لا يتعارض هذا مع هذا، لأن هذا نسيان في ليس في تبليغ الوحي، إنما نسيان بعد بلاغ بعد تبليغ الوحي، أو نسيان لأجل التشريع وبيان جواز النسيان عنه صلى الله عليه وسلم، في النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم من هذه في هذه الجهة، من جهة النسيان. وفي تذكير العالم إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب التذكير من باب أولى غيره. وفيه السجود للسهو عند الشك، يعني عند زيادة أو نقصان أو شك، هذه ثلاث حالات. وفيه التحري عند السهو في الصلاة أو غيرها، يتحرى الصواب وما يترجع عنده بغلبة الظن يعمل به. رجوع الإمام إلى قول المأمومين، وأن قول الواحد إذا خالف الجماعة فإن قوله مقدم، وهنا يظهر حكم الشذوذ في الرواية. فإذا خالف يعني ثقة، خالفه جمع من الثقات، قدم قولهم. لاحتمال الخطأ والنسيان عليه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له شيء من النسيان فمن باب أولى غيره. وفيه أن الثقة قد يخطئ وينسى، هذا أكل البشر ليس فيهم أحد إلا وينسى. نعم. يعني يقع في شيء نسيانا ممكن، لكن لا يقر على هذا. الفرق بينه وبين غيره انه تفضل ان النسيان الذي يقع من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر عليه ولا يستمر، مثل الخطأ في الاجتهاد. هل يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده؟ يخطئ، لكن لا يقر على هذا خطأ. هذا الفرق بينه وبين غيره من العلماء غير المعصوم. لا يقولون القول مقدم على الفعل. لماذا؟ لوجود هذه الاحتمالات. أنا هو لما يعني هذه توضع في في في, في لما يقال انه يدخل احتمالات احتمال الخطأ واحتمال النسيان واحتمال انه اضطر احتمالات كثيرة في الفعل. نعم ما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى. ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج منه إلا حقا سواء في الرضا أو الغضب صلى الله عليه وسلم. قال اكتب يا عبد الله بن عمرو هو الذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا وأمسك بلسان نفسي صلى الله عليه وسلم. هذا ما في إشكال. الإشكال في الفعل الأفعال. ولذلك الأفعال أضعف في الدلالة من الأقوال لأن الأقوال لعموم الأمة. الأفعال قد تكون قال إني لست كهيئتكم قد يكون فيه خصوصية قد يكون فيه نسيان قد يكون فيه خطأ جهول يعني البشرية في الأفعال يعني كثيرة. فوجود هذه الاحتمالات تجعل قوة القول. ممكن يقع هذا لكنه لا يقر على الأمر صلى الله عليه وسلم. نعم لها عن شيء ثم وقع فيه يعني نسيان أو خطأ. نعم قد سوى تولى لا يعني هو يقول نسيان يعني لها عن شيء ثم وقع فيه خطأ. على كل حال هو هنا وضع قاعدة أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فينسى فعل شيء واجب ينسى يقع في شيء محذور هذه بشرية. لكن الفرق أنه لا يقر عليها صلى الله عليه وسلم. لابد أن يتبين له خطأه نسيانه كذا مثل ما حصل هنا. يتحضر بالصواب يعني هذا يعني لا يقال مثلا من احتياط يعني في الباب يعني يتحضر بالصواب. يتحضر الصواب يعني على العمل بغلبة الظن. وهذا من فوائد هذا الحديث العمل بغلبة الظن لأنه يتحرى يعني الأصوب الذي يغلب على ظنه أنه هو الصواب. هذا معنى يتحرى. نعم باب ما جاء في القلة ومن لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أذن ما بقي. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. هشيم بن بشير وحميد بن أبي حميد الطويل. وذكر الآيات بغير الاستعاذة عند الاستدلال والاستئناس بها وفي فضيلة ظاهرة لعمر و وقل ما كان يذكر كلاما أو يقول كلاما عمر رضي الله عنه إلا يعني ينوي به أن يصدقه الله سبحانه وتعالى عليه. وقد وافق ربه سبحانه وتعالى في مواطن يعني ذكرها ذكر الحافظ هنا، والأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على 15، لكن ذلك بحسب المنقول. ففي مقام إبراهيم مسألة الحجاب، مسألة التخيير، ومسائل أخرى. يعني عمر وافق ربه سبحانه وتعالى فيها أو نزل تصديق عمر، فإن الصحابة رضي الله عنهم من سلامة قلوبهم واستسلامهم لأوامر ربهم عز وجل كانت قلوبهم على قلب نبيهم صلى الله عليه وسلم وعلى موافقة الشرع. حتى كان أبو بكر كما قلنا وصف أبو بكر بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني في في في موطن آخر أبو بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه عمر وقال على من أعطي الدنية في ديننا في الحديبية، ألست رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال بلى، قال بلى، قال فعلى من أعطي الدنية في ديننا؟ إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري. فذهب إلى أبي بكر فقال لزم غرزه يا عمر، إنه رسول الله وليس أعصي وهو ناصره. نفس الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قالها أبو بكر دون أن يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا على يعني كما قال القيم أنهم كانوا على قلب نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى إن الألفاظ تجري عليهم نفس الشيء موافقة السنة. نعم. وكذلك يعني عمر في موافقة القرآن من عظمة تمسكه به وتعلقه بربه ونيته الحسنة أن الله سبحانه وتعالى يلهمه، وإن السكينة لا تنطق على لسان عمر وقلبه وتجري على لسانه الحق، يجري الله الحق على لسانه وعلى قلبه ويلهم الصواب ويلهم الحق رضي الله عنه. فهذه فضيلة ظاهرة لا شك لعمر رضي الله عنه. وموضع الشاهد هنا هو واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، قال لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فنزلت هذه الآية. نعم. قال البخاري ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. نعم، هذه الحديث كلها على أن إذا أخطأ القبلة أو صلى إليها سهوا ثم علم بعد ذلك أن صلاته السابقة صحيحة ولا إعادة عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم. ما كان كيف كان صفة كيف كان لسان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجاب وبعد الحجاب؟ يعني ما هو الحجاب الذي أول شيء كنا كاشفات الوجوه، ولما نزلت آيات الحجاب بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت المرأة لا يعني تكشف وجهها، هذا أول شيء. وأما يعني ما سوى ذلك فأنا لا أعلم، لكنه كان يحدث شيء يعني من هذا الأمر، لكن ليس من تبرج الجاهلية، ويعني تعرض فتن وكذا، لكن لا يعد مثل اليوم ما يقولون يعني هذه فلانة محتشمة، لكن ليس حجاب شرعي، ليس الحجاب يعني بحجاب شرعي، وتعتبر هذا حجاب أو كذا شيء من الحشمة، شيء طويل كذا. من الذي فوق هذا؟